بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وذا حال أولئك كذلك والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب من عذاب رب سبحانه وتعالى لا يأمن على نفسه. ودعا الرب أنه لا يفك عن طاعة رب سبحانه تعالى سواء كان بليل أو نهار، ولكنه لا تراه يقدم أبدا إلى ما قدم الأعمال الصالحة. قلب معلق رب سبحانه وتعالى يخشى من عذابه. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم يشركون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى وجب القلب كما بينا في اصول الاوثان، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى وجب القلب الخوف ويحضر ان المؤمن يزداد خوفه والرب سبحانه وتعالى، كلما ازداد معرفه بالرب سبحانه وتعالى يبقى ده حال المؤمن. تراه لا يخشى الا رب المعبود سبحانه وتعالى، فتراه يخشى من عذابه، لا يرتقي الى ما قدم من اعمال صالحه فيطمئن الى ذلك، لكنه لا يطمئن الا بذكر رب سبحانه وتعالى، واخشى على نفسي من عذاب رب سبحانه وتعالى. يبقى هذه الرؤيه بتدفعه دوما الى مزيد من الاعمال، يبقى لا يرتقي الى ما قدم من اعمال، ولكنه تراه يستزيد من اعماله الصالحه خوفا من عذاب رب سبحانه وتعالى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. يبقى هو لا يقصر في اخذ بالاسباب التي تنجيه من النار، يبقى هو لا يقصر في ذلك ولا يستهين، وبالتالي كل سبب من اسباب النجاه من النار يبقى بيسعى الى الاخذ بذلك السبب، ومع ذلك لا يامن ولا يرتاب، يخشى من عذاب رب سبحانه وتعالى، يخشى على نفسه المراد عليه هذه الاعمال. فاعتقد انه تراه مجتهدا دوما، مجتهدا دوما. ايضا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى والذين او ايضا مفرطا ولا مسرفا. فلذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير مخيلة ولا صرف، فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يبقى أثر النعمة دي ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونشرب ونتصدق ونلبس كذلك من غير مخيلة ولا صرف، يبقى من غير ما يبقى فيها نوع من أنواع الخيلاء والزهو كده والعجب، وكذلك بلا إسراف، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قواما. يبقى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن سلوك المسلم في قصد التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، يبقى لا تقدير إمساك كده ولا صرف، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى التوسط والاعتدال حتى في مسألة النفقة، حتى في مسألة الطعام، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى ترشيد الاستهلاك وكذلك ترشيد النفقة، يبقى ده خلق، خلق وسلوك عند المؤمن. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يبقى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أخلصوا هذه العبادة لربهم سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ومش عبارة عن كلمة بقى، يعني الإنسان يقول أنا موحد بالله سبحانه وتعالى وغير مشرك بالله، ده يبقى ده جملة أنت بتعبر بها المفترض عن عقيدتك. فإحنا ده اللي إحنا بنرجوه، إن أنا أحقق التوحيد وأن أكون أبعد ما أكون عن الشركيات، لكن ده يتطلب إن أنا أعرف إيه مسائل الإيمان التي سوف أقيم سوف أبنيها أو أرفعها في قلبي، وبالإضافة أيضا هي مسائل الشرك التي لابد أن أجتنبها. يبقى عشان أنا أجتنب الشرك لازم أعرفه، وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وكما مرت عن الآيات ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى لابد أن أنا عندي تصور واضح جدا إيه هي العبادة لنا التي أمرنا أن نقوم بها، وكذلك إيه بقى الطاغوت ده اللي أنا أمرت أن أجتنب بلازم أعرفه، وإلا أنا كيف أجتنب ما أجهل؟ يعني مش ممكن أجتنب ما أجهل، لكن حنقع دائما إنسان فيما يجهل. لذلك أنا المفترض عشان أنقي ذلك التوحيد وأخلص هذا التوحيد من الشركيات، لابد أن أنا أعرف إيه هي المسائل الشركية لكي أقوم باجتنابها. زي ما أنا مطالب كده بإقامة دعائم الإيمان أو هذا البناء الإيماني، وأنا لا أستطيع أن أقيم هذا البناء الإيماني إلا لما أعرف دعائم هذا الإيمان، إيه مسائل الإيمان المطلوبة، وفي المقابل أيضا أصون وأرعى هذا الإيمان، وهذا لا يكون إلا باجتناب الشرك، وده يتطلب أن أنا أعرف هي مسائل الشرك. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأعمال الصالحة يغفر بها صغائر الذنوب، ما اكتنبت الكبائر، كما قال الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى عشان تكون دي حسنات ماحية تمحى بها الذنوب صغائر الذنوب، لابد ان انا اجتنب الكبائر. طب لو انا مش عارف الكبائر ايه هجتنبها ازاي؟ يبقى انا من ممكن الانسان يقع في كبيرة من الكبائر هو لا يدري ولا يعلم، يبقى ممكن بيستعين بامر الامور، يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على يعني قبرين وقال انهم يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر كده اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، واما الاخر كان يمشي بين الناس بالنميمه، يبقى كان لا يستتر من بوله، لا يستنزف من بوله، يبقى على ذلك ما بيحتضش ابدا، هو يقول ان ذلك البول بيرتد عليه سواء على بدنه او على ثيابه، ودي ادي يعذب بها، والتعذيب دايما بيبقى بالكبائر، والاخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. يبقى ممكن هو أساسا يستهين بهذا الأمر، يستهين ولا رأى أنها كبيرة من الكبائر، ده نتيجة جهله. فلابد أننا عشان الحسنات دي تكون حسنات محية تمحى بها صغائر الذنوب، لابد أن أكون مجتنبا للكبائر. يبقى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أجتنبها إزاي؟ يبقى لابد أننا أعرف عشان أجتنب، يبقى عشان اجتنب شيء انا لابد من معرفته، ان جهلنا المعرفه فكيف يقول اني اجتنب ذلك الامر؟ يبقى عشان كده عشان تكون الحسنات المحيه من صلاه او وضوء او غير ذلك تمحى بها الصغائر، يبقى لابد ان انا اجتنب الكبائر، ولكي اجتنب الكبائر لابد من الوقوف على مرسوم هذه الكبائر حتى اقوم باجتنابها. يبقى ده الحال. وكذلك الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يبقى ممكن الإنسان تصوره أنا لا أسجد لصنم ولا أركع لصنم ولا أنظر لصنم، وبالتالي هو ده نقض التوحيد. لا، ده ممكن نأتي مسائل شركية ونحن لا نعلم. يبقى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى ممكن إنسان يقع، نعم كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وده كلام إحنا بنجده كثيرا من الناس، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. وكذلك أخشى ما أخاف عليكم هو الشرك الخفي، ولما سئل عن ذلك قال الرياء، ده شرك خفي، يعني يتسلل إلى داخل الإنسان دون أن يدري دون أن يعلم. الإنسان ممكن يتصدق بصدقة ويعني يتمنى لو رآه الناس على ذلك، لو رآه هو ممكن يظن في نفسه أنه أخلص ذلك رب سبحانه وتعالى طالما أنه لم يتبع هذه الصدقة بمن ولا أذى، ولكن هو يتمنى لو رآه الناس، فممكن بيعمل العمل. ما الذي قال لك أن هذا العمل كان خالصا لله؟ لا، احنا المطلوب ننقي النية تماما يعني، بس فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، إنما تقبل الله من المتقين. احنا بنجتهد، يعني أنا بجتهد أن نخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، لكن ممكن يبقى في حظ للنفس وفي حظ للنفس، ممكن يكون ذلك الأمر. نعم، لم نعالج هذه الآفات أو تلك العيوب كاملة، فالإنسان يخشى على نفسه، ده أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، أخوف ما أخاف عليكم قال الشرك الخفي. ده الكلام ده موجه لمين؟ للأكابر، للسادة والكبراء الصحابة رضي الله عنهم. فعلى ذلك الشرك الخفي، خفي يعني بيتسلل كده كما يتسلل الظلام، احنا بنمشعرش كده يتسلل الظلام. احنا دخلنا كده بالليل ونجد ان الظلام بيشتد ويتسائب وتالي يبقى ظلمة فوق ظلمة واحنا ممكن لا ندري ان نستشعر. فكذلك ده الشرك الخفي. يبقى لذلك يبقى هذا الشرك الخفي وهو الرياء. ممكن احنا اساسا نقع في ذلك, نقع في هذا الامر اخو شرك خفي, يعني ممكن يتسلل داخل الانسان كده هو لا يدري. محتاج بقى اننا لاخلاص العمل لله سبحانه وتعالى واخلاص هذا الدين لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الذين لا يدعون مع الله إلها اخر يبقى لابد من اخلاص هذا الدين والعباده لله تبارك وتعالى. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى لا يعتدون على الآخرين, لا على دمائهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, النفس بالنفس, وأيضا الثيب الزاني, والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى ممكن الإنسان يأتي بفعلة يهدر فيها دمه. فلذلك ما قال يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من الاعتداء على دماء الآخرين. لازال الإنسان في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما. لازال المسلم في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما. يبقى دي الدماء أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في مسألة الدماء. حتى في مسألة القتل الخطأ, يعني حتى في مسألة القتل الخطأ هو دفع دية وصام شهرين نتيجة عدم وجود الرقبة المؤمنة تقوم بعتقها. الكلام ده كله يبقى ده وفى حق أولياء المقتول وكذلك قام بما أوجب عليه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اللي قتل خطأ دي يبقى القتل الخطأ ده في حق الأولياء المقتول وحق للمقتول وكذلك حق لله سبحانه وتعالى. حق أولياء المقتول يتمثل في الدية, حق لله سبحانه وتعالى يتمثل في عتق رقبة مؤمنة إلا ما يجي يصوم شهرين متتابعين. يتبقى حق المقتول, حق المقتول يوفى يوم القيامة. فالمقتول يأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة يقول يا رب سلاذة فيما قتلني, سلاذة فيما قتلني. مسألة طبعا دي يعني لا يزال المسلم في فسعة من دين ما لم يصب دما حراما. فلذلك كما قال ربنا سبحانه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى عن طريق القصاص أو أتى بفعلة غدر فيها دم هذا الإنسان كأنه زنى ومحصن, أو أنه هو ترك الدين من بدل دينه فاقتلوه. يبقى أتى بفعلة يهدر فيها دم ذلك الرجل, وإلا الدماء أصلا معصومة, الدماء أصلا معصومة. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, أي إذا ارتكبوا يعني معصية وبالتالي يستحقون معها القتل كحالة القتل العمد وكحالة أيضا ارتكاب يعني مخالفة يستحق من خلالها القتل. قلنا كحال ان هو الردة وكحال مثلا ان هو كان قاطع للطريق واخذ الامام الحكم بقتل هذا قاطع للطريق, وكذلك ان هو سيب زاني وقع في الزنا يبقى وكان محصنا واتى باقرار او ببينة, فعند ذلك يقام عليه الحد الا هو الرجل. ولا يزنون, يبقى هو اساسا عفيف يبقى حافظ لفرجه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه. ولا يزنون, حنجد إن ولا يقتلون نفس الله تحرم عليهم الحق ده حق أدمي, ولا يزنون ده حق لله سبحانه وتعالى, هذا حق لله يبقى غير متعدي لا على حقوق الله سبحانه وتعالى ولا على حقوق الخلق, غير متعدي أبدا. ولكن تلك حدود الله فلا تعتدوها, لا يتعدى ذلك الحد, فلا تراه معتديا على حقوق الله سبحانه وتعالى ولا على حقوق العباد. ومن يفعل ذلك يلقى أسامة, طب يرتكب حاجة من هذه الأشياء يلقى أسامة, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. برضك أمل وتفاؤل, يعني الآيات دي بتدي الإنسان أمل. ارتكب ذلك المحظور وقد يكون مصرفا على نفسه لكن يعني الأمل باب الأمل والتفاؤل ما زال يعني مفتوحا لم يغلق بعد، طالما أن الروح لم تصل إلى الحلقوم فيغلق باب التوبة. فوجد ذلك الإنسان ما لم تطلع الشمس مغربها فيغلق باب التوبة عند ذلك، لكن مهما ارتكب من آثام أو من جرائم يبقى ما زال باب التوبة مفتوح، يبقى عنده أمل أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لكن التوبة، صدق الإنسان في التوبة يستوجب على الإنسان أن يعمر هذه اللحظات بطاعة ربه سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وإحنا مر علينا في سورة طه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إحنا دايما إحنا لما نيجي نتكلم عن التوبة بنفصلها دايما عن الأعمال، بنفصل دايما كده كلام عن التوبة، أقول والله لو كان في حق من حقوق الله يبقى على ذلك يقلع عن الذنب، وأيضا إن هو يعزم على عدم العون ويظهر الندم والتألم من فعل ذلك الذنب، ونقف عند ذلك. لا، يبقى حنجد إن هو يبقى في تحول للاتجاه، يبقى كان كما كان الاتجاه إلى فعل المخالفة لما تاب كان الاتجاه إلى فعل الطاعات. لذلك وضحنا قبل ذلك وأيضا ما أكده القرآن من إن التوبة والإصلاح دائما التوبة والعمل، يبقى لأنه هو حيتوب من إيه؟ من عمل مخالف، يبقى لما تاب حيعمل عمل موافق. فلذلك دائما يعني لما بنيجي نتكلم عن التوبة بنتكلم بمعزل تماما، كأنه لما أقلع عن الذنب وأيضا ندم على الفعل أو عزم على عدم العود يبقى على ذلك يقف عند ذلك. لا، فين صدق التوبة؟ لو صدق في توبته لرأينا ذلك الإصلاح، كما كان يتوجه منحرفا يبقى حيعود ويصحح المسار. لذلك دائما حنجد هذه الرابطة، إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى هنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى كما كان بيعمل أعمال سيئة يبقى حيبدل هذا الكلام ويعمل أعمالا صالحة. ودي أيضا صدق توبة هذا الإنسان ربي. يبقى احنا نعرف ازاي هو ندم على الفعل دي وعزم على عدم العود، يبقى لازم يصحح المسار لأنه كان منحرف، يبقى لما يعود يصحح المسار. ولذلك كما قال ربنا سبحانه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بيستزيد من الأعمال الصالحة، يبقى ده مظهر لصدق هذا العبد في توبته. زي صدق الإيمان بنرى ازاي؟ بنرى من خلال التطبيقات. يبقى ده فلان صدق في إيمانه، كيف نعرف ذلك الأمر؟ يبقى من خلال التفعيل. وإلا صدق الإيمان ده إيمانه لمن ده وقر في قلبه، يبقى فعلا وقر كده في القلب ولا هو كان ممن يزعم الإيمان؟ يبقى لو وقر في قلبه رأينا ذلك في سلوكياته، وإلا لو كان بيزعم الإيمان حنرى ذلك أيضا من سلوكياته. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ إيه اللي دل بقى على إيمانهم وعلى عدم صحة الإيمان؟ دايما العمل. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. بدايما كده اللي في القلب ده حنرى احنا من خلال ظاهر العمل، حنرى من خلال ظاهر العمل. وبينا قبل ذلك الانسان بيتحرك العمل بناء على ما يتبناه من افكار، لو كانت افكار صحيحة هيندفع الى العمل الصالح، وان كانت بقى افكار ملوثة مشوهة يبقى هيندفع الى عمل غير صالح. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين، الا من تاب من الذنب وبالتالي صحح الإيمان، لأن الذنب يقع فيه الإنسان كنتيجة لخلل الإيمان. امتى بنقع في الذنب؟ نتيجة خلل الإيمان، غفلة كده. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بما يتفقش الكلام ده هو، يبقى الإيمان حاجز كده إن أنا أن أقع في المخالفة. ولو وقع الإنسان في المخالفة يبقى نتيجة كده يعني إنسان بتطرو عليه حالات ضعف، فيعود ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويصحح بقى المسار. إلا من تاب وآمن، يبقى لأن الأعمال السيئة دي نتيجة وجود خلل في الإيمان، فأنا عند ذلك لابد من تمتين وتقوية الإيمان. وقلنا حتى ندفع ذلك الخلل وكذلك حتى نقع في المخالفة وعمل عملا صالحا يستزيد بقى من الأعمال الصالحة، يستزيد من فعل الأعمال الصالحة. يبقى كما كان بيعمل أعمال طالحة كده سيئة، يبقى المطلوب بعد التوبة يعمل أعمال صالحة، وإلا الوقت اللي هو كان بيرتكب فيه السيئات هيوديه فين؟ يبقى كان يرتكب السيئات في الوقت ده، طب هو تاب يا رب سبحانه وتعالى، يبقى الوقت ده هيفعل فيه الصالحة. لذلك كان هذا الاقتران بين التوبة وتصحيح الإيمان والأعمال الصالحة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يبقى اللي صحح المسار فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، كما كان بيعمل أعمال سيئة يبقى الآن هيعمل أعمال صالحة، أو كما قال البعض يبقى هذه السيئات يبقى تحول في حق إلى حسنات تحفيزا له، ده من باب التحفيز، يبقى ده وجه من النظر. قالوا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبقى السيئات هتبدل إلى حسنات، يبقى لما تاب يبقى السيئات التي كتبت عليه يبقى هتكتب أنها حسنات. ده وجه قالوا جانب من العلماء، وأيضا لها وجه يعني كأنها حافز حتى لا يعود مرة ثانية، لأن الشيطان بيحاول يأس هذا الإنسان يعني بعد الزمن الطويل من العصيان والإصراف على النفس، بعد ذلك يعني كما يقولون بجرة ألم يعني يغفر لك بجرة ألم كده يمحى ذلك الذنب، فبيحاول الشيطان إن هو أن يتسلل إلى داخل الإنسان حتى يؤس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقرا الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ليه الكلام ده؟ الشيطان بيحاول يتسلل يقول لك بعد الزمن الطويل من المعاصي كده بجرة ألم هيغفر لك. فطبعا يعني الإنسان لما ينظر كده ده ما ما ما فيش حاجة من الموبقات إلا وقد ارتكب ذلك الأمر وتمادى فيها وأصرف على نفسه، لكن مهما كان الإصرار لو تاب تاب الله عز وجل عليه، لو تاب تاب الله عز وجل عليه، وده من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. لذلك احنا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا يبقى لم ييأسه، سأل عن أعلم أهل الأرض، شوف الجاهل ده العابد الجاهل قال له مالكش توبة، نظر كده ايه ده جرائم كتيرة جدا، يروح من يعني ان الأولى غفرت طب الثانية الثالثة ده قتل 99 نفر، ده بالإضافة إلى ما ارتكب بقى من جرائم، ممكن قتل وسرق وزنى، فعلى ذلك قال ليس لك من توبة، فقتل أتم به 100 يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن العالم بقى يبقى قال له من يحول بينك وبين التوبة، ولكن طلب منه أن يترك أرضه دي أرض السوء، يذهب إلى أرض طيبة فيها ناس يعبدون الله عز وجل ويعبد الله عز وجل معهم، يبقى دله يعمل عمل صالح دله على ذلك الأمر. فلذلك الشيطان ممكن يأس الإنسان، نعم، وأدي الجاهل ده يعني أفتى بغير علم، أفتى بغير علم يعني أغلق الباب في وجهه، أغلق باب التوبة في وجه ذلك الرجل. وربنا سبحانه وتعالى والذي يقبل التوبة عن عباده، والله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد أحدكم براحلته، فيبقى معرفة العبد برب سبحانه وتعالى. فلذلك أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبقى على الحقيقة تبدل سيئات حسنات، ده فضل رب سبحانه وتعالى، يعني ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تحفيزا لهذا الرجل، يعني تحفيزا له حتى لا يقع في الإثم. يبقى لما يلاقي سيئات كده تحولت الحسنات كمان يعني، فده كله تحفيزا له يعني على هذا الوجه يعني. وإلا كما قال العلماء فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبقى كما كان يعمل حسنات فلما تاب هيعمل بقى كما كان يعمل السيئات حال يعني تقصيره وحال فعل المخالفات، فلما تاب يبقى هيعمل ايه الحسنات، يوفق لفعل الحسنات. يبقى كان ما بيصليش وما يصومش مثلا، الآن لما تاب بدا يصلي ويصوم، بدا يتصدق، بدا يذكر رب سبحانه وتعالى، بدا يحافظ على أذكار الصلاة إلى غير ذلك. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يبقى لا يشهدون الزور، يبقى الكذب والبهتان والمنكرات المستقبح من الأقوال، يبقى على ذلك لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ده بالإضافة ان هم اساسا يعني مش هيشهدوا الزور فقط، ده حتى الكلام المباح فوق قدر الحاجه يمتنعون عنه، يبقى هو عصم نفسه وعصم ايضا يعني ملك لسانه، حيث انه ان تكلم لا يتكلم الا بالخير بما يوضع في ميزان حسناته، أما الكلام المباح يتكلم فيه بقدر الحاجة، ما زاد على قدر الحاجة لا يتكلم. طب أنت تنتظر من إنسان كده ملك اللسان وأمسك اللسان حتى عن الكلام المباح فوق قدر الحاجة عن اللغو؟ يبقى حترى بقى ممكن يكذب، ممكن يعني يتكلم بالظلم بالبهتان بالمستقبح من القول؟ لا، ده كان أمسك عن المباح إن كان من فضول الكلام. فيبقى ده خلق المسلم. لذلك احنا مر علينا في سورة افتتاح سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى معرض عن اللغو، وبالتالي عارف القضية. الكلام ده مش ممكن أنا أتحكم في لساني إلا عن طريق الإيمان، ونزل الإيمان بصورة صحيحة في القلب. هو ده اللي بيدفع الإنسان إن هو يملك اللسان. أملك عليك اللسان، أملكه إزاي؟ الإيمان رؤية الآخرة، دايما رؤية الآخرة. يبقى لما أنا بشوف الكلمة دي، الكلمة دي ممكن تكون من سخط الله سبحانه وتعالى أن يكبي بها الإنسان واجه في النار 70 خريفا بكلمة واحدة، وبالتالي أمسك عليك لسانك. ضرب الله مثلا، يبقى مثلا الكلمة الطيبة ومثلا بالكلمة الخبيثة. يبقى الكلمة الطيبة لها استمار، والكلمة الخبيثة يكب بها الإنسان على وجه في النار. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا من حصائد لسانتين؟ يبقى حصائد اللسان. فما هي الغيبة دي؟ بكلام. طب النميمة دي كلام، القذف ده كلام يعني، وبالتالي حتى الظهار ده كلام، الطلاق ده كلام، كله كلام. ولكن هذه الكلمة، انظر إلى تبعات الكلمة، انظر إلى تبعات. سب الدين ده كلام، كلام، ولكن تخيل سب الدين فمات، مات على الكفر. فقد ارتد عن دين رب سبحانه وتعالى. ارتد ازاي؟ ده بكلمة. فعلى ذلك احرص. يبقى الكلمة، انظر إلى تبعات الكلمة، وده المسلم دائما بيزن الكلمة، وانظر إلى تبعات الكلمة. ما أنا ممكن أقول أنا ضامن لفلان، دي كلمة هو كلمة ضمان، قلت لك أنا ضامن فلان فقصر، انشغلت عندي الذمة الآن بمالي بهذا الدين بكلمة. أقول لك أنا كنت بس بقول لكده. ساعات بعض كده مثلا الشركات أو العقود يقولون يعني فلتأتي بضامن، وما ورا بيستوفى، نقوله ده ورا بيستوفى، وبالتالي أنا الضامن لها. الضامن يبقى أنت انشغلت الذمة بهذا الدين الذي على فلان أساسا. يعني لازم نعرف الحكم، احنا بناخدها كده يعني مش واخدين بالنا من تبعات الأمر. ممكن نعملها مجاملة، يعني نعمل ده مجاملة، فلان قصدني كده أن أنا أضمنه فأجامله في ذلك الأمر. لا، أنا لا أجامل، يعني دي مسألة أساسا حتى انشغل ذمتي بهذا الدين، وشرعا كده أطالب بذلك الدين لو قصر ذلك الإنسان أو مات ولم يكن عنده ما يوفي به. يبقى أنا عند ذلك أتحمل. نعم، فيبقى دي عبارة عن كلمة كده. ساعات احنا نستهين بالأمر ده، يبقى ده من باب يعني أوراق بتستوفى كده، احنا بنتوفي ده كلمة أو الضمان كده. ما قلت أنا ضامن لفلان، يبقى احنا كده دي بكلمة. قلنا أدي النميمة كلمة، الغيبة كلمة، ودي كلها القذف ده كلمة، السب ده كلمة، يبقى الطلاق ده كلمة، الظهار ده كلمة. يبقى كل هذا كلمات اهو، ولكن لها تبعات، لها أحكام. فلذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. لا أساسا قول محرم ولا فعل محرم، أبعد ما يكونون عن ذلك، وبالتالي بيعتزلون المجالس الذي فيها أمثال هذه المخالفات. ده بالإضافة إذا مروا بلغو مروا كراما، يبقى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لا ترى منهم توليا ولا إعراضا. لما نقرأ لا قال الله تعالى كذا، لا تجد مني توليا ولا إعراضا، ولكن السمع والطاعة الاستجابة. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يبقى أنا مش هقابلها كده بالتولي ولا الإعراض. وإلا كما بينا قبل ذلك في الآيات السابقة: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى كأن كده عنده صمم فما سمعش. الأصم كده مهما نكلمه، مهما أنا أجهر بصوتي، مهما أكرر الكلام، لا يصل إلى مسمعه، وبالتالي لا يفعل لأنه ما سمعش الكلام. يعني هو لم يسمع الكلام لأنه هو أصم. فكذلك أيضا يبقى لم يخروا عليها صما وعميانا، لا ده هو أساسا رأى الآيات وكذلك استمع إلى آيات الرحمن. فعلى ذلك لا تراه متوليا ولا معرضا، ولكن تراه مفعلا لما يقرأ ويتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى، لأن دي آيات أو نصوص إلى بد من تطبيقها. النصوص دي نزلت ليه؟ للتطبيق، عشان نفعلها في واقع حياتنا. فبالتالي أنا مطلوب أسمع وأعي واستوعب المعنى، وبعد ذلك يعني أنظر إلى السلوك أو العمل والخلق الذي أرشدت إليه الآية لكي أفعل ذلك في واقع حياتي. عشان كده احنا ذكرنا قبل ذلك أنا كمسلم كيف أنظر إلى الآية. يبقى نظرتي للآية هذه هي عبارة عن ألفاظ دلت على معنى ترشد إلى سلوك أو خلق أو عمل أو اعتقاد. يبقى دي هذه كده دي الآية، هذه نظرتنا كده. يبقى هي شيء واحد، الآية ألفاظ دلت على معنى ترشد إلى خلق أو سلوك أو عمل أو اعتقاد. يبقى إحنا بنقف على إرشادها، وبالتالي أبدأ أخذ القرار بالتفعيل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميا. غير بقى الذي قال عنه ربنا سبحانه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم. يبقى اتعامل مع الآية ازاي؟ التولي والإعراض كأنه ما سمعهاش. تخيل انت بتنادي على انسان وانت يعني المسافة قريبة جدا، وبالتالي لكن عملك كأنه لم يسمعك، يعني كأنه لم يسمع ذلك النداء. ده نداء وصل إلى أبعد منه، وده قريب مني، ومع ذلك تعامل معك كأنه لم يسمع، يعني لم يرد عليك، لم يرد عليك. انت عارف انه سمع ولكن لم يرد عليك. يبقى ده نوع من انواع الكبر، استكبار. لذلك ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياتي تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. احنا وصفنا الكلام ده من لسان الحال بتاعه، يعني سمع الآية سمع، طب ليه انت بتفعل غيرها؟ ليه انت مصر على المخالفة؟ يبقى كأن لم يسمعها، كأنها ما لم تصل إليه. كبر بقى واستكبار. يبقى ده كبر واستكبار، ما منعه إلا الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء دائما يعني لا ينفكون عن دعاء ربهم سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، أي أنهم يفعلون الطاعات. دي قرة العين، يبقى قرة العين في فعلهم للطاعات. يبقى يرى الزوج على طاعة، ويرى الأولاد أيضا على طاعة، يرون في يعني على حال صلاح، يعني يرى الزوجة والأولاد على حال صلاح. وطبعا الكلام ده مش عبارة عن دعاء كده مجرد عن عمل أو بعيد عن عمل، لا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، يعني هو أساسا أدى الواجب نحو أهلي، أدى الواجب. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى مدح إسماعيل عليه السلام وأثنى على إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يبقى وأمر أهلك بالصلاة، في واجبات، يعني في واجبات المطلوب مني أنا كرجل كزوج، يبقى أنا أكون حريص جدا على تعليم الزوجة المسائل الشرعية، وحريص جدا على عبادة هذه الزوجة، وحريص جدا على تصحيح عقيدة هذه الزوجة. يبقى كما أنا أخشى على نفسي من النار، ينبغي أن أنا أخشى على أهلي من النار. وبالتالي زي ما أنا أخذ بكل سبب للنجاة من النار، فكذلك أيضا أعين المرأة على أن تأخذ بكل سبب للنجاة من النار. والذين يقول، لكن إحنا بنكلل الكلام ده بالدعاء، مش الدعاء ده هو أول الطريق وآخره، لا، ده الدعاء إحنا لا ننفك عنه، لكن لابد من الأخذ بالأسباب، زي ما إحنا بندعو كده أن الله تبارك وتعالى أن ينصرنا على الأعداء، لكن ده في واجبات علينا. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة امرأة الخير ترهبون بها عدو الله عدوكم. يبقى المطلوب ان انا افعل الكلام ده، في اسباب مشروع ناخذ بيها ونكلل ذلك بالدعاء. لكن الدعاء مع العجز لا، الدعاء مع التقصير لا، لا نمتنع عن الدعاء، لكن الدعاء ده يبقى كأنه هذا سبب الأسباب، لكن إحنا بناخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه ونكلل ذلك الدعاء حتى لا يركن القلب إلى الأسباب دي. يبقى القلب ما يركنش، لكن إحنا نستغيث بالرب سبحانه وتعالى. يبقى الذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يبقى ده يتطلب أننا أختار بناء على المعيار الذي أسسه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من تختار؟ المرأة الصالحة، المرأة ذات الدين، يبقى ده الاختيار. يبقى أساسا عشان أطلب ذلك المطلب. وكذلك أيضا أنا المطلوب أن أعلم المرأة ما ينبغي أن تتعلمه من هذه العلوم، وحافظ على عبادة المرأة وعلى عقيدة هذه المرأة. والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يبقى تقر بها العين، ويبقى قرة العين تكون في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، يبقى تكون في طاعتهم لله سبحانه وتعالى. يبقى الصلاة كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قرة عين، يبقى بينعم بها الإنسان، تقرب بها عينه. كذلك لما نرى الزوجة والأولاد على طاعة ربها، طاعة ربهم سبحانه وتعالى. واجعلنا للمتقين إماما، رتبة احنا بنصل، والمطلوب علو الهمة، يعني علو الهمة في طلب الدرجات. ولذلك هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نطلب الفردوس الأعلى من الجنة. قال لك بس أنا خش جنة، لا، تطلب الفردوس الأعلى من الجنة، في علو همة. فكذلك اجعلنا للمتقين اماما، بس انا عشان اكون امام للمتقين انا لازم اكون منهم اولا، لابد ان اكون منهم، فانا اسعى ان اكون متقين وان اكون متقدما في هذه المرتبه. اولئك يجزون الغرفه بما صبروا، لهم طبعا الدرجات العلى عند ربهم سبحانه وتعالى بصبرهم على طاعه ربهم سبحانه وتعالى، وصبرهم على مقدور الله سبحانه وتعالى، وصبرهم عن المعاصي والمخالفات. اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. يبقى ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وكما مرت علينا الآيات، يبقى لما ذكر كده صفات العقلاء، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ولقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. يبقى في نعيم سرمدي، نعيم مقيم لا انقطاع عنه، لا يزولون ولا يحلون عن ذلك المتاع. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاؤكم إياه، دعاء العباد دعاء المسألة، ما عبأ بكم ولا أحبكم. فقال كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يبقى من كذب بذلك الحق يبقى حيلزم أن يكون يعذب عذابا شديدا كنتيجة لعدم التزامه بشرع رب سبحانه وتعالى، أو كنتيجة لتوليه وإعراضه عن رب سبحانه وتعالى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وفي المقابل كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإنعامه، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك على ذلك الدين الخالص، وأن الله سبحانه وتعالى من عليك بالطاعات، وأن الله سبحانه وتعالى جنبك المعاصي والمخالفات. لذلك احنا لا ننسى دعاء الملائكة، هؤلاء الملائكة المقربون من حملة العرش ومن المقربين، حنجد أن من دعاء هؤلاء وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى يدعون للمؤمنين، يبقى لا يدعون لهم أن الله تعالى ينجيهم من الجحيم فقط، أو أن الله تعالى يجمع شمل الأسرة في الجنة فقط، ولكن يدعون أيضا ربهم سبحانه وتعالى أن يجنب هؤلاء من الوقوع في المعاصي. دي كلها من رحمات ربنا سبحانه وتعالى، من إنعامه. لما أنت تصرف عن المعصية يبقى هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى بك، من إنعام وإحسان الرب سبحانه وتعالى بك، يبقى مش فعل الطاعة فقط، يبقى أنت وفقت لفعل الطاعة. وكذلك وفقك الله عز وجل أنك لم تقع في هذه المعاصي. ممكن تتوافر دواعي المعصية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعصم هذا الإنسان من الزلل، يعصمك من الزلل. يبقى دي من رحمات من إحسان الرب بي. يبقى من إحسان الرب بي. في سورة يوسف عليه السلام رأينا كيف أن الله تعالى صرف كيد النساء عن يوسف عليه السلام، وكيف أن الله تعالى عصم يوسف عليه السلام أن يقع في مثل ذلك الأمر. وبالتالي كان يجأل الرب يتضرع الرب سبحانه وتعالى، لو أن الله تعالى لم يصرف عنه ذلك لكاد الإنسان أن يقع في هذا الأمر. قلنا توافر دواعي المعصية، يبقى دواعي المعصية توافرت، ولكن كيف صرف الله عز وجل هذا السوء عن يوسف عليه السلام؟ يبقى صرف الله عز وجل عنه السوء. وكذلك كما أنا أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أوفق إلى طاعته، أطلب من ربي سبحانه وتعالى أيضا أن نجنب باب المعصية وأن يغلق علينا ذلك الباب، فلا نجد أي نوع من أنواع التفكير. يبقى لا أفكر، قد تتوفر دعاء المعصية ولكن صرف الله عز وجل قلبك، وصرف الله عز وجل يعني ذهن الإنسان أن يرى هذه المعصية. دي من رحمات ربنا سبحانه وتعالى، من إنعامه ومن إحسانه. يبقى من إنعامه ومن إحسانه. فكيف صرف الله عز وجل قلبك إلى الطاعة وصرف قلبك عن المعصية؟ يبقى ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى لابد أنك أنت تعرف ذلك الفضل والإحسان من ربك سبحانه وتعالى. فكان من فضل علينا أنه اصطفانا على الإسلام، وكان من فضل علينا سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى طاعته، وكان من فضل علينا سبحانه وتعالى أنه كرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن هذه الأبواب أغلق علينا ربنا سبحانه وتعالى حتى لا نقع في أمثال هذه القاذورات. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ولقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ونكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.